قال رحمه الله: إنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، تدرأ به عنك شبه الأقاويل وزير محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا، فمال نفسي وإياك فيه نصحا. وهذا شأن كل ناصح لنفسه في كل زمان ومكان، أن يعنى بمعرفة السنة، وأن يعنى بمن يأخذ السنة عن العلم، أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، فلا يؤخذ الدين عن أهل البدع وأهل الأهواء، ولا عن أهل النفاق، ولا عن أهل الفسوق، وإنما يؤخذ عن الأئمة الاستقامة الذين تلقوا العلم بسنده وجالسوا أهله وظهروا بالعمل به ابتغاء وجه الله جل وعلا. فيجب عليه المسلم أن يسأل عن السنة، يتحرى أهله، يسافر إليهم لنقيهم، لأن الحاجة له ليست له، الحاجة له له، إن الغرباء هم الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، والطائفة المنصورة ما تبحث عنك، أنت تبحث عنها. ولهذا وسمت بسماتها التي تميزها عن غيره، قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويلزمهم البيان إذا احتج إليهم، يلزمهم البيان. ولهذا كتب الأئمة عن عقائدهم ومنهاجهم يبينون ذلك حتى يتميزوا عن أهل البدع، حتى لا يغتر عامة المسلمين وصغار الطلبة بأهل البدع، حتى كانوا يكتبون عقائدهم ويرسلون بها إلى أهل العلم في زمانهم إذا استشكلوا أمر من أمورهم وغير ذلك يبينون له. رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وتلامذتهم واضحة بها، كلها في بيان هذا الشيء. نعم.